وثانيها ما يطلب فيه وهو اقترانه بالأدلة فتكون تلك المعرفة علما حال اقترانها بالأدلة. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث، فكل معرفة من تلك المعارف يطلب فيها اقترانها بالأدلة حتى تكون علما. ومقصوده من اقتران تلك المعارف بالأدلة أن يكون اعتقاد العبد فيها اعتقادا جازما، أن ما أمر به من معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت بأدلة شرعية، ولا يقصد به طلب اقتران كل مسألة من تلك المعارف بدليلها، فإن هذا مما يعجز عنه عموم الخلق، لكن المراد من طلب اقتران هذه المعارف بالأدلة أن يكون العبد معتقدا اعتقادا جازما أن ما دارت عليه هذه المعارف في أصولها مبني على أدلة شرعية، وهذه هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الخلق كافة، ووراءها معرفة تفصيلية وهي معرفة ما زاد على الأصول من تفاصيلها وجزئياتها، وتتعلق ببعض أفراد الخلق ممن قام به معنى يستدعي وجوبها عليه، فالواجب على الحاكم أو القاضي أو العالم أو المفتي أو المعلم من معرفة تفاصيل الشرع فوق ما يجب عليه من عموم الخلق. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته وهذه واجبة على الخلق كافة. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته وهي تتعلق ببعض الخلق لا بهم جميعا ممن قام به معنى استدعى وجوبها عليه كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التدريس. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا والآخر خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقادي حل الحلال. فمن خطاب الشرع الخبر قوله تعالى إن الساعة آتية، ومنه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فالعمل بهما ظهور صورة خطاب الشرع بامتثال التصديق فيهما، إثباتا في الأول بأن الساعة آتية، ونفيا في الثاني بأن الله لا يظلم أحدا. ومن خطاب الشرع الطلب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فالعمل بها ظهور صورة خطاب الشرع في الأمر في الآية الأولى فعلا بإقامة الصلاة، وفي الآية الثانية تركا باجتناب الزنا، وفي الآية الثالثة باعتقاد حل صيد البحر وطعامه، والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم شرعا مشتمل على المعارف الثلاث التي تقدمت. فالداعي إلى العلم يدعو إلى الله أصالة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام تبعا. فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق منهاج النبوة فإنه يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. والمذكور في كلام المصنف من الصبر على الأذى هو من الصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى من المؤلم الذي يجري به القدر، فالعبد مأمور بأن يصبر على ما يلقاه من الأذى القدري في طلب العلم. والعلم نفسه مأمور به شرعا، فيكون الصبر عليه أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي. فيجتمع في الصبر على العلم النوعان معا، فإنك تصبر فيه على حكم الله الشرعي لأنه مأمور بطلبه، وتصبر فيه على حكم الله القدري لما تلاقيه من أذى في طلبه. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان كله في خسارة، ولا ينجو العبد من الخسارة إلا بما ذكر بعد أداة الاستثناء إلا، في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالنجاة متوقفة على اجتماع هذه الخصال الأربع، ولتوقف النجاة عليها صارت واجبة. فمنشأ وجوب هذه المسائل علينا أن النجاة في الدنيا والآخرة موقوفة عليها، فلا ينجو العبد من الخسارة إلا بها. والمقسم به في الآية هو العصر، وهو الوقت الكائن آخر النهار، فإن اسم العصر في القرآن والسنة عند الإطلاق يراد به هذا، ومنه سمي صلاة العصر بصلاة العصر لأنها واقعة في هذا الوقت. ويقع اسم العصر في كلام العرب على معان أخرى، ومن قواعد فهم خطاب الشرع مراعاة لغته، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم والشاطبي في الموافقات. فمن لغة الشرع ما يخصص عموم معان منتشرة لكلمة ما، فالعصر عند العرب يقع على وجوه من المعاني، المراد منها هنا الوقت الكائن آخر النهار، إذ هو المراد في لغة الشرع. فأقسم الله بالعصر أن جنس الإنسان في خسار إلا أولئك المتصفون بالصفات الأربع المذكورة في الآيات. فقال الله في الصفة الأولى: إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان إلا بعلم، فإن تحصيل أصل الإيمان وكماله لا يكون إلا بالعلم. وقال في الصفة الثانية: وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وفيه بيان المطلوب من العبد منه، فإنه لا يراد منا جنس العمل، بل يراد عمل مخصوص وهو العمل الصالح الواقع خالصا لله متابعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الصفة الثالثة: تواصوا، وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة إلى الله، لأن الحق اسم لما وجب، اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما لزم بطريق الشرع، وأعلاه ما لزم بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، بأن يأمر بعضهم بعضا بالخير وينهى بعضهم بعضا عن الشر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. وقال في الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فسورة العصر مع قصرها دلت على وجوب هذه المسائل الأربع، ولوفائها بالمقاصد المذكورة. قال الشافعي: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله، بوجوب امتثال حكم الله. ذكره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فالكلمة التي خرجت من الشافعي أراد بها هذا المعنى في وفاء سورة العصر في قيام الحجة بوجوب الامتثال، ولم يرد بها وفاء سورة العصر في بيان جميع أحكام الديانة، فإن هذا لا يقوله من هو أدنى من الشافعي علما، فكيف يظن أن الشافعي أراد هذا المعنى؟ والمقدم من هذه المسائل هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع عنه وتنشأ منه. وذكر في تأييد ذلك قول البخاري رحمه الله تعالى بمعناه، وهو في صحيحه بلفظه: باب القول، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم،

ويراد به العبادة كلها، فإن اسم الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها. وشاهده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. فقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وإذا نهينا عن عبادة غير الله فإننا مأمورون بأن نعبد الله وحده. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين. وأما المسألة الثالثة ومقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله، وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأوليين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لأن الأمرين المذكورين في المسألتين الأوليين وهما طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله وحده لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. فمن أطاع الرسول وأبطل الشرك موحدا لله لا تتم عبادته حتى يبرأ من المشركين. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم محادون لله ورسوله، وليس بينهم وبين المؤمنين إلا المعاداة والبراءة منهم. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله أي من كان في حد غير حد الله ورسوله، فالمؤمنون في حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمشركون بائنون عن حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما امتازوا عن المؤمنين في حدهم لم يكن بينهم وبين المؤمنين إلا البراءة من دينهم الذي هم عليه. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدوني يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن للحنيفية في الشرع معنيين، فإن للحنيفية في الشرع معنيين، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه، الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المذكورين، فالمعنيان المذكوران عموما وخصوصا يندرجان فيما ذكره المصنف من حقيقة الحنيفية، وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وشاع في كلام أهل العلم نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعه في القرآن، فإن الملة الحنيفية تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتفق وقوع نسبتها في القرآن إليه لأمور ثلاثة. أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، ويزعمون أنهم على إرث من دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم، فإن الله لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في تحقيق التوحيد، حتى رقى إلى مرتبة الخلة، وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، وإبراهيم والد ونبينا ولد، فالنسبة إلى الوالد أكمل من النسبة إلى الولد، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهما يشتركان في بلوغهما الغاية في تحقيق التوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية، وسبق إبراهيم بكونه أبا، فالنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: الأولى صريح نصها، صريح نصها المبين أننا مخلوقون للعبادة، المبين أننا مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أننا مأمورون بالعبادة، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به. وكون الناس مخلوقون مخلوقين للعبادة ومأمورين بها مما اتفق عليه أهل القبلة، فلا ينكره أحد من المسلمين أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله ومأمورون بها. وفسر المصنف يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد أعظم العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد، فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرع مع بيان وأعظم ما نهى عنه هو الشرك مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك جمل أن يذكر حقيقة كل واحد منهما، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المعهود شرعا، فإن اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، كقول جابر رضي الله عنه في نعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، رواه مسلم، فمراده الإهلال بتوحيد العبادة في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام تلبيته التوحيدية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا المعنى هو المراد شرعا عند إطلاق الشرك، فإن اسم الشرك شرعا يراد به الشرك بالعبادة، الشرك في العبادة، وتقدم أن العبادة يعبر بها في خطاب الشرع باسم الدعاء، فقول المصنف رحمه الله: وهو دعوة غيره معه، أي وهو عبادة غيره معه، وهذا هو المعنى الخاص للشرك كما تقدم. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذو القربى واليتامى، إلى تمام الآية، فإن تصدير الآية بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دال على أن أعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم منهي عنه هو الشرك، وهذه الأعظمية مستفادة من وجهين، وهذه الأعظمية مستفادة من وجهين: أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة، ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والآخر

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم، فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله، فهو المستحق الحمد لألوهيته. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة أربعة: أولها معرفة وجوده، بأن يؤمن العبد بأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته، بأن يؤمن العبد بأنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، بأن يؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. وقول المصنف رحمه الله في تفسير العالمين: وكل من سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام ثم شاع وذاع حتى ظن أنه مواضعة لغوية، فإن علماء الكلام رتبوا مقدمتين، فقالوا: الله قديم، ثم قالوا: العالم حادث، فأنتجت المقدمتان أن العالم كل ما سوى الله، فهي نتيجة عقلية لمقدمتين منطقيتين. ولا تعرف العرب اسم العالم على هذا المعنى، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير، فإن العرب يطلقون اسم العالم على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، على الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، ومجموعها يسمى بالعالمين. وما لا جنس له كالعرش والكرسي والجنة والنار فإنه خارج عن اسم العالمين. فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان، فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان: أحدهما الأفراد المتجانسة أي المشتركة بجنس واحد وتسمى عالما، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الثواب بالحسنى أو الجزاء بالسوء. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق قاله العليمي في تفسيره. فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق قاله العليمي في تفسيره أي المخلوقات المصنفة أجناسا أي المخلوقات المصنفة أجناسا. ولا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهما الله. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته. فإن الآيات نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فإن المخلوقات اسم للآيات اسم للآيات الكونية. والأدلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية، أنها هي التي يحصل بها معرفة الرب. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في الجملة، لأنها طريق الإقرار بالألوهية، فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به معبودا مألوها. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والكافر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبعة والأراضين السبعة وما فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرض السبع وما بينهن يسمين آيات ومخلوقات. وفرق المصنف بينها فخص باسم الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وخص باسم المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع. والحامل له على التفريق موافقة غالب السياق القرآني، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به هو اسم الآيات، والسماوات السبع والأراضين السبع إذا ذكرنا فأكثر ما يذكرن به اسم المخلوقات. والداعي إلى هذا في السياق القرآني ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، فإن أصل الآية في كلام العرب العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر يصدق عليهن اسم العلامة، فإنهن علامات يتناوبن ويظهرن بجلاء. واسم المخلوقات أصدق على السماوات السبع والأراضين السبع، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، والسماوات والأرض مقدرات، والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير بحال. ففرق المصنف بينهما في الوصف اتباعا لسياق القرآن، واتفق كذلك في السياق القرآني لأجل البناء اللغوي للكلمتين المذكورتين. وذكر المصنف الدليل من القرآن على الآيات والمخلوقات في ثلاث آيات منه، ثم بين أن الرب هو المستحق للعبادة، فقال بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله: والرب هو المعبود، أي الرب هو المستحق للعبادة، ناقلا إياه عن ابن كثير. فليس المراد بقوله والرب هو المعبود أن من معاني الرب المعبود، لكن مقصوده بيان أن من ثبت الإقرار والتصديق بكونه ربا وجب على العبد الإقرار والتصديق بكونه معبودا مألوها. نعم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا واستحقاق الله لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بذكر الأفراد المندرجة فيها، فإن أفراد الكلي ترشد إليه وتدل عليه، فإذا عرفت أفرادا من أفراد العبادة كالمذكور في كلام المصنف عرفت حقيقتها. فذكر المصنف أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما عده، ثم بين أن تلك الأنواع جميعا هي لله وحده، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وعظم المذكور في معنى هذه الآية أن الإجلال والإكبار والإعظام كائن لله وحده لا شريك له، وعظم المذكور في تفسير هذه الآية أن الإكبار والإجلال والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، والنهي عن عبادته يقتضي الأمر، والنهي عن عبادة غيره يقتضي الأمر بعبادته وحده. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها الآية. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر. ووجه دلالة الآية مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل.